لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى وصحابته أجمعين. قال في كتاب في عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من أظلم ذهب يخلق كخلق فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو يخلق شعير. أخرج أي بخاري ومسلم. ولمسلم عن أبي قال يا علي ألا أبعثك على قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.